سماحة الشيخ، هل يجوز أخذ شيء من الميت مثل أن يقلم أظفاره أو يحلق عانته أو مثل ذلك؟ ما لا، ليس له أصل، لا يحلق عانته ولا تعرض. أما قص أظفاره قص الشارب لا بأس، أمر مسلم. قص الشارب وقلم الأظفار لكن حلق العانة هذا لا يتعرض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.